والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وآله. فمن عظيم نعم الله عز وجل على عباده ما ذكرنا به في هذه الآيات من قوله تعالى: الله الذي سخر لكم البحر، ثم ذكر بعض ما فيه من المنافع لنا، قال: لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، مقابل هذه النعمة. ثم ذكر ببعض منافع نعمه على عباده وبما امتن به عليه، قال: وسخر لكم ما في السماوات، ثم عمم، ذكر البحر، ثم ذكر بعد ذلك غير البحر، ذكر البر وذكر ما في السماوات. يمكن يعني ان تقول ان العلو ما يصف صورتها العلو، او تقول واراد به الجو كذلك، يعني نعمه غمرتنا برا وبحرا وجوا. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. العلماء يقولون في مثل هذه الايات انها سيقت مساق الامتنان. يعني ايه الامتنان؟ يعني ذكر الله عز وجل هذه النعم او بعض هذه النعم ليذكر منته وفضله على عباده، وليذكر عباده بعظيم فضله عليه سبحانه وتعالى. طيب مثلا واحد يقول لواحد يعني انا فعلت لك كذا وفعلت كذا من اجلك وتحديت الناس من اجل ان اعمل لك كذا، ممكن في دنيا البشر كلها بيعير من يزلني، انما رب العالمين لا، انما يذكرك ببعض فرضه عليك لتؤدي حق هذه النعم من الشكر الواجب عليك عليه سبحانه وتعالى. مقابل هذه النعم حق الواجب عليك من الشكر. إذن ولذلك قال: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأول الأولى قال: لعلكم تشكرون. لماذا تشكروا؟ لماذا الحكمة؟ والحكمة الثانية أن تتفكر في عظيم فضل الله عز وجل عليك لتعبده. يبقى خلق الله كل شيء من أجله، وخلقك الله من أجله سبحانه وتعالى. يبقى لم يكلفك الله ظل أن تجعل لك بحرا، أو أن تدفع ثمن انتفاعك بالبحر، أو سكنك على الأرض، إيجار الأرض التي تسكنها، أو انتفاعك بالهواء يدفع مقابل هذا. كل مفهوم هذا كله لك، والمطلوب منه أن تقوم بالعبادة الحقة الواجبة عليك له سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك يمكن أن نقول: لماذا ذكرنا الله بهذا كله؟ أولا كما قلنا لنعرف عظيم فضله علينا، ثانيا لنعلم أنه خلقنا من أجل عبادته وخلق لنا كل شيء، فلا تشغل بما خلق لك وبما ضمن لك عما خلقت من أجله لعباده. الأمر الثالث لبيان عظيم قدرك عند الله إن أنت عرفت فضله عليك وشكرته وقمت بالعبادة الواجبة عليك له سبحانه وتعالى، لأن كل ده مسخر لك، حتى الحيوانات وسائر المخلوقات. أنا مين؟ من أنا حتى أستحق كل هذا؟ أنا عبد الله الذي فرضت علي عبادته، أن أتعرف عليه ثم أقوم بواجبي نحوه سبحانه وتعالى. فإذا فعلت ذلك استحققت ما أنعم به عليه. ولذلك أنت عارف العلماء يقولون: إذا استمتع العبد أو انتفع بنعمة ثم أدى شكر الله عليها لن يسأل عليها يوم القيامة. تخيل، يعني لو أني مثلا شكرت الله تبارك وتعالى على رزقي لي وابتغيته من حلال وعملت، ثم نتيجة هذا الرزق طعامي وشرابي، أكلت بسم الله وشربت بسم الله وتخليت عن ذلك وتركته بقول الحمد لله لما شبعت من طعامي وشرابي، لا تسأل عن هذه النعمة لأنك قمت بحقك أو بحق الله عليك فيه. في هذه الحالة خلاص أنت عملت المطلوب منك. إنما أن تأكل خير الله وتشكر غيره دي مشكلة، أو أن تكون في غفلة عن ذلك. بعض الناس مثلا قد تسأله: أنت ليه بتعمل مثلا مع فلان كذا؟ انت ليه لما يعني وضعت في موقف ما جاملته على حسابي نفسك ولا على حسابي ليك ولا على حساب غيرك؟ لو تحكم اليك مثلا رجلان احدهما له عليك يعني منه او عطيه او كذا، طيب جاملت ليه؟ ودي كلمة خطأ، يعني الناس يقولون لك نحن اكتفي من خير، لا بل هو سبب من الأسباب، ومع ذلك أنت عرفت يعني فضله عليك فجاملت، يعني يا ليتك أعطيت حقه فوق، ولكن أعطيت فوق ما يستحق، وربما أخذت حق غيره فأعطيته له ظلما وعدوانا. أليس الله أولى بذلك أن تعترف بفضله عليك؟ أليس الله عز وجل أولى أن تحمده على نعمه وحمدك له يكون باعترافك بفضل ثم باستخلاف هذه النعم فيما يرضيه سبحانه وتعالى؟ هذا حق الله عليك، هذا ما ينبغي عليك تجاه نعمه سبحانه وتعالى. زي ما قلت لك خلق كل المخلوقات من حولك لخدمتك، قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، بس انت انتفع واستمتع وعيش حياتك في اطار ما اهل الله عز وجل لك به وفي اطار ما شرع الله لك، ولكن لما نقول بلغه الناس كل واشكر، اعرف لله حقه وادي شكر نعمه عليك كما ينبغي، يزيدك الله عز وجل من فضله وقد وعدك المزيد ان شكرت. قال تعالى واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا نعمه الاعتراف بفضله والشكر له على نعمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه والحمد لله رب العالمين.